بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بدأنا في الدرس السابق في حديث السادس في كتاب بدء الوحي الجامع الصحيح. بدأ الإمام البخاري بقوله: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبل بن أبي رواد المكي العتكي، قال: أخبرنا عبد الله وهو الإمام الحافظ عبد الله بن المبارك الحنظري مولاهما المروزي، قال: أخبرنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب. وحدثنا، قلنا إن قائل حدثنا هنا هو البخاري والواو عاطفة، وهو تحول من سند إلى سند. وحدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس. ومعمر في سند بشر بن محمد قرن عبد الله بن المبارك رواية هذا الحديث عن الزهري بين يونس ومعمر، فظهر أن لابن المبارك فيه شيخين، أن لابن المبارك فيه شيخين هما يونس بن يزيد الأيلي ومعمر بن راشد كلاهما عن الزهري نحوه. قال: أخبرني عبيد الله، قائل أخبرني هنا هو الزهري طبعا، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن أبي مسعود المدني أحد فقهاء المدينة السبعة، عن ابن عباس الصحابي الجليل عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. كان هي الناقصة التي تطلب اسما وخبرا، اسمها كلمة رسول، ولكن لابد تكون مرفوعة، لأن كان الناقصة ترفع اسمها وتنصب خبرها، وخبرها كلمة أجود، لذلك لابد من نصبها. تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود، فتكون كلمة أجود منصوبة لأنها خبر كان. هذه الجملة من كلام الصحابي الجليل عبد الله بن العباس جملة تمهيدية يريد بها أن يبين خلقا من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الجود. والجود كلمة جامعة لمعاني كثيرة، عرفها وحدها بعضهم بأن الجود هو بذل ما ينبغي لمن ينبغي، وحده بعضهم بأن الجود هو إيصال الخير للغير، إيصال الخير للغير، فكل خير توصله إلى غيرك فهو جود وسماحة وبذل وإحسان. وهي كلمة جامعة تدل على أن المتصف بها يحب، وأصبح من خلقه وجبلته نفع غيره، وهذا خلق إسلامي نبيل وعظيم. بل إن الشرع كله جاء لاستخراج ما في النفوس من أوضار وأخلاقيات وجبلات قبيحة طبع عليها الإنسان بحكم جبلته وطبيعته، وزرع أخلاق نبيلة وسامية في نفسه، من أهمها أن يصبح باذنا للخير، مقدما للمعروف، موصلا الخير إلى غيره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا يجرنا إلى الحديث عن طبيعة النفوس وتأثير التربية الإلهية الشرعية فيها. الإنسان من حيث طبيعته وجبلته مطبوع على الأنانية وعلى الشح وعلى الطمع وعلى العدوان، وقد وصفه الله فقال في كتابه: إن الإنسان خلق هلوعا، هذا وصفه الطبيعي، خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. شوف الصفات الثلاثة هذه، فهو هلوع، والهلع يدل على شدة الأنانية التي هي طبع الإنسان، فهو دائما الجزع والهلع. إن حرم الخير أصبح جزوعا قنوطا يئوسا، وإن أعطي الخير أصبح قطوعا منوعا. أيضا وصف الله الإنسان بأوصاف أخرى تدل على هذا المعنى، المعنى الذي فيه الذاتية والأنانية وعدم الاستعداد لأي نوع من أنواع المعروف والخير. وإنه لحب الخير لشديد، لحب المال شديد حبه تعلقه. كلا يقول وتحبون المال حبا جما، تأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. والله يقول أيضا في كتابه الكريم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي هناك عقبة خطيرة إذا لم يستطع الإنسان يتجاوزها فهو على خطر ومجانب للفلاح. هذه العقبة هي الشح الذي طبعت عليه النفوس، وهي المرادة بقوله تعالى فلا اقتحم العقبة، تحثيث، لا هنا لام التحثيث، يعني هل لا اقتحمت هذه العقبة؟ ما هي عقبة، هي عقبة في نفسك، وهي الشح والأنانية والذاتية التي طبع عليها الإنسان، التي تمنعه من أن يقدم معروفا إلى غيره، بل ربما في مراحل متطورة خطيرة تدفعه إلى العدوان حتى على غيره ليحقق ذاتيته وأنانيته، ولو على سبيل يعني التجاوز على حقوق الآخرين. وهكذا الإنسان إذا لم تربيه الشرائع الإلهية والسنن والأخلاقيات النبوية شحيح. هذه العقبة المقصودة بقوله فلا اقتحم العقبة، فلما فسرها قال وما أدراك ما العقبة، فك رقبة خير، تقوم تفك رقبة تشتريها فتعتقها، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يوم شديد كل الناس فيه محتاج، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فكل الصفات المذكورة في تفسير العقبة ترجع إلى أن العقبة هي في حقيقتها هذا المرض النفسي الشح الذي قال الله عنه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فكيف ينتقل الإنسان من هذه الطبيعة الطينية الجبلة الأنانية الذاتية التي أول خطوة تمنعه من العدوان على الآخرين، وثاني خطوة ترقيه وتهذبه حتى يصبح قمة راحته وأنسه وسعادته أن يقدم لغيره خيرا ومعروفا وبذلا؟ هذا يحتاج إلى تربية إلهية إيمانية، ولا تجد هذه الأخلاقيات العالية علما وعملا واقعا وتطبيقا إلا في الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم. ولذلك وصف الله جل وعلا أتباع الأنبياء بهذه الصفة، أنهم تجاوزوا هذه العقبة واقتحموها ونجوا من أوضارها وتحولوا إلى عاملين للخير باذين له ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، لدرجة أنه أصبحت صفتهم يعني المستمرة المستديمة أنهم يؤثرون على أنفسهم، يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال الله جل وعلا في وصف الأنصار أصحاب رسول الله من الأوس والخزرج، الأنصار وصفهم الله بصفات في الآية التي سأتلوها الآن كلها إذا تأملت فيها تحقق هذه الغاية، كل الصفات التي وصفوا بها هي معروف يقدم، ليس لهم منه يعني مكسب آني أو ذاتي، ولكنهم ينتظرون طبعا أعظم يعني الأجر والثواب. والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني الأنصار، ما هي صفاتهم من قبلهم؟ يحبون من هاجر إليهم. إذا تجاوز العقبة اقتحموها، كونك تستقبل ضيفا في دارك ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين يعتبر إلى حد ما معقول ومقبول، لكن تستقبل ضيفا يشاركك أرضك وبلدك وديارك وأموالك العمر كله، هذا عقبة ضخمة جدا ما يتجاوزها إلا يعني نفوس يعني تعلمت وتربت على البذل إلى هذا الحد. فالأنصار استقبلوا وفدا وهم المهاجرون ليس رجل ولا رجلان، مئات الرجال بأبنائهم ونسائهم، ونزلوا في أرضهم وشاركوهم أموالهم وديارهم وأسواقهم وبساتينهم، وإلى متى؟ إلى الأبد، إلى آخر العمر. ومع ذلك يحبون هذا، يحبون من هاجر إليهم، مع أن المهاجر إليهم ما كان يتمتع به الأنصاري سيختصر إلى النصف وأقل من النصف من مال أو متاع أو سعة دار أو شيء من هذا القبيل، وهذا سيستمر ملحق. ثم قال في الصفة الثانية: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لاحظ القرآن كيف دائم يعني ينبه على العقبة النفسية التي بها ظهرت هذه التجاوزات العظيمة لهذه الجبلة الإنسانية الطبيعية وهي الشحن. لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ما معناها؟ أنت ربما يعني إذا فعلت شيء من الخير تجد في نفسك ما يجذبك عنه ويمنعك ويخذلك، ها؟ نظرا لما جبلت عليه نفوسنا من حب المال وحب العاجلة، مع ما تسلط به الشيطان علينا من الشيطان يعدكم الفقر كما قال الله جل وعلا، فتخرج من باب المسجد ترى فقيرا فتهم في البداية أن تنفق عليه 100 ريال، ثم تأتيك هذه فتخفضها إلى 50، تأتيك يذكرك الشيطان بأن عليك تبعات مالية كثيرة وخلفك نفقات والعيد قريب وكذا، تنزلها 20 لـ10 وربما تنصرف ما تدفع شيئا. حقيقة الشيطان يعدكم الفقر، كلما هممت بخير فتح لك المشاريع والنفقات والتبعات حتى يخذلك ويفتح عليك العقبة هذه حتى تبقى في اختبار هل تتجاوزها أم لا. الأنصار رضي الله عنهم لما أصبح بذلك المستوى من بذل الخير للغير لأنهم يحبون من هاجر إليهم، لأنهم تجاوزوا العقبة تماما، قال: لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي عندما يستقبلون المهاجرين ويشاركونهم أموالهم وأرضهم وديارهم لا يفعلون ذلك تكلفا وإرغاما لنفوسهم، ويجدون صراع نفسي، يفعلون ذلك وهم في منتهى السعادة والراحة والطمأنينة. فهذه هي النقطة التي نصل، يصبح البذل والعطاء ليس فقط قضية احتسابية للأجر، وهذا طبعا هو الأصل، يصبح هو المتعة بالنسبة للبذل، قمة سعادته وأنسه وراحته أن يخدم غيره ويؤنس غيره ويقدم معروف لغيره، هذه مرحلة متقدمة جدا من تجاوز العقبة النفسية. وذلك وصل الله مؤكد أنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ثم تأتي الصفة الثالثة وهي العجيبة فعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كونك تنفق وتبذل وعندك خير كثير ليس في ذلك كبير أمر، وإن كان خير في الجملة، لكنك أنفقت شيئا يسيرا من خير عندك كثير ساقه الله عليه. لكن إذا كنت أنت نفسك محتاج وأنت تعرف ضغط الحاجة على النفس، الحاجة إذا ضغطت على الإنسان تجعله يتجاوز أمور كثيرة لضغط الحاجة، بل ربما يتجاوز حتى حدود الله جل وعلا وحرماته ليقضي حاجته، إلا من يعني ثبته الله جل وعلا واعتصم بأمر الله وصبر على ضيق الحاجة حتى لا يتجاوز حرمات الله، وإلا الحاجة تضغط على الإنسان وضغطها شديد، والخصاصة قمة الحاجة وقمة الفقر. فكونه يؤثر على نفسه وهو المحتاج، هذا عجيب فعلا وتقدم عالي جدا في تعلم صناعة المعروف بصحة الإخبار. قوم يعني أصبحت حرفتهم صناعة المعروف، كالذي أصبحت خبرته وحرفته صناعة من الصناعات، تجد حاذقا فيها يشتغل فيها بتلذذ وتمعن ولا يجد أي كلفة فيها، هذا صناعتهم المعروف، متمثلين قول نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي سنتحدث عن خلقه في هذا المجال باعتباره قائدا رائدا عليه الصلاة والسلام في هذا المقام العظيم. قال لهم عليه الصلاة والسلام: ولنا وللأمة جميعا وللعالم كله صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع هي صناعة للمعروف فعلا، ليست مرة ولا مرتين مع الصراع النفسي، هي صناعة وحرفة ودربة أساسها اقتحام العقبة التي هي: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما دام هؤلاء هم أتباع الأنبياء وهذا وصفهم كالأنصار وما في معناه رضي الله عنهم، فكيف سيكون وصف الأنبياء؟ سيكون في الغاية والقمة، لأن الأنبياء لا يأتون بأمور نظرية وتعليمات نظرية ويكون هم في معزل عنها، بل ستجدهم عليهم الصلاة والسلام دائما في القمة. وهذا ابن عباس رضي الله عنه يصف رسولنا صلى الله عليه وسلم بوصف مطلق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، على سبيل الإطلاق أجود من أفعل التفضيل، يعني كل جود تقدره في الخلق، كل جواد من الخلق ممن مدحه فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود منه، على سبيل الإطلاق أجود من أفعل التفضيل من الجود، أي كل جود تتخيله وتتصوره معمولا به في البشر فجود رسول الله صلى الله عليه وسلم يفوقه ويفضل عليه ويتجاوز. وابن عباس يتحدث عن واقع، ما يتحدث عن شخصية خيالية. ابن عباس، العرب بمجموعهم من صفاتهم الكرم كما هو معروف، حتى أيام الجاهلية الكرم والبذل وإكرام الضيف وقرى الضيف ويتمدحون بذلك، وإذا برز فيهم رجل بهذه الصفة يصبح يعني مقصد للشعراء في مدحه، كما مدح حاتم الطائي وأمثاله من أجواد العرب وابن جدعان التيمي وأمثاله، أصبحوا مشهورين لأنهم وممدوحين ومذكورين لأنهم أصبحوا يعني أصبح الخلق والنبيل هذا هو الجود والكرم صفة له. فابن عباس وهو من العرب ويعرف أخلاقياتهم في هذا الجانب، لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشره وهو من بيته وخالطه ليلا ونهارا وسرا وجهارا وداخل بيته وخارجه لأنه من أهله ومن رهطه ومن بيته عليه الصلاة والسلام، يصفه هذا الوصف المطلق أنه كان أجود الناس عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو ذهبنا نسرد تفاصيل وأخبار جوده عليه الصلاة والسلام أضاق المقام، لكن أعظم جود بذله عليه الصلاة والسلام هو الخير الذي قدمه للعالم أجمع، الذي جعل الله جل وعلا مصدره للعالم وسبيله للعالم ووسيلته للعالم هو شخصه عليه الصلاة والسلام، وهو ما قام به من البلاغ عن الله من الحكمة والموعظة الحسنة والدين العظيم الذي قال الله عنه بعد أن تم: اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال عنه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال قتادة: أصلحها الله بمحمد عليه الصلاة والسلام. قال السدي: أصلحها الله بالإسلام. قال ابن زيد: أصلحها الله بالقرآن. والمعنى واحد، الإسلام والقرآن جاء برسالته عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم خير. ومع ذلك سهمه في البذل والإنفاق والإكرام والصدقة والعطاء يفوق ويعلو كل سهم، أجود الناس بمعاني الجود كلها التي من أعظمها ويجب أن نثمنها ما ساق الله على يديه صلى الله عليه وسلم من الخير للعالم أجمع، يهتدي به من يهتدي ويضل عنه من يضل. وكذلك جعلناه، يقول جل وعلا: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فهو أجود الناس عليه الصلاة والسلام، كان لا يرد سائلا، هذا خلقه، وأنت قصة لا يرد طالبا ولا يرد سائلا. أم قيس الأنصارية، امرأة من الأنصار، صنعت جبة، حديث الصحيح كتاب الجنائن، جبة يعني، وأهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم ليلبسها في الجمعة والعيد والنحور، هدية صنعتها غزلتها بيدها وأهدتها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم أحوج ما كان إليها، هكذا في الرواية، أخذ هذه الجبة وهو محتاج لها حاجة ضرورية، فدخل بيته فلبسها فخرج على أصحابه بها، لسه ما لها ولا 10 دقائق، فقام رجل من الأنصار يا رسول الله اعطني هذه الجبة، قال أفعل، فدخل بيته مرة أخرى فنزعها وقدمها له، ما قال استحى على وجهك تونا يعني لبسناها، إيش هذا؟ فأصحابه لاموا هذا الرجل، قالوا أخذها رسول الله أحوج ما كان لها، وقد علمت أنه لا يرد سائلا، أنت ضغطت عليه الآن يوم يرون ذلك أحرجته، تعلم أن خلقه لا يرد سائلا، ليش تسأله وتحرجه وهو قد احتاج لهذه اللباس وهذه الجبة حاجة ضرورية؟ فقال الرجل وهو يعني كان له هدف آخر، قال أردت لما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون كفني، يعني تبركا بكون النبي صلى الله عليه وسلم لبسها وارتداها عليه الصدق. قال وهو حديث سهل بن سعد، فكانت كفنه. وما له هدف فيها يتجمل بها ولا، لكن لما مست جسد الرسول عليه الصلاة والسلام أحب هذا الرجل أن تكون هذه الجبة كفنه تبركا يعني ملامستها لجسده صلى الله عليه وسلم، فكانت كذلك، كانت كفنه. هذا يدل لا يرد سائلا على سبيل الإطلاق، وهذا نموذج من ذلك. بل إن من جوده وسماحته، وهذه ربما يعني الإنسان قد يكون جوادا وكريما، لكن كونه يتحمل الإساءة بل ويقابلها بالإحسان، هذه يعني أيضا مرحلة يعني متقدمة أكثر. تخيل لو أنك تصدقت على فقير بمئة ريال وقال سود الله وجهك، مئة ريال ما تستحي على وجهك، يقول له إيش ماذا تصنع؟ تسحب انقلع عساك، ما صح ولا؟ هذا التصرف الطبيعي. لكن كونك تخرج مئة أخرى وتقول ولا هذه مئة ثانية تسويها، يعني في النادر. هذا كان عليه الصلاة والسلام. في السنن النسائي حديث شداد بن الهاد، رجلا من الأعراب نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، بل قال يا محمد ليس يا رسول الله، يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك، فإن المال مال الله لا مالك ولا مال أبيك. ما في أي لباقة في الطلب، ما في أي لباقة في الطلب، لا مالك. قال صدقت، المال مال الله لا مالي ولا مال أبي، كلام صحيح. ومتى قلت أن المال مالي؟ فدخل بيته وجمع له شيئا تمر فأعطاه، فقال تزعم أنك رسول وتعطي هذا العطاء؟ ما أحسنت ولا أجملت ولا جزاك الله خيرا. يشوف ثلاث، ما أحسنت ولا أجملت وتزعم أنك ولا جزاك الله خيرا. فابتدره الصحابة، الأولى ما عدوها صبر، الثاني كيف يصبرون عليها؟ فقال دعوه دعوه دعوه اتركوه أنا أعلم به. فأخذه ودخل إلى بيتي وجمع له شيئا آخر إضافة، ثم قال ها ماذا ترى الآن؟ قال نعم الآن أحسنت وأجملت وجزاك الله خيرا. قال إن أصحابي قد وجدوا عليك إذ قلت ما قلت، فهلا خرجت فطيبت خواطرهم؟ يعني ما يريد حتى يكون في قلوب الصحابة عليه إحنة ولا ضغينة. فخرج وقال أحسنت وأجملت وجزاك الله خيرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل كمثل رجل ند له بعير، هرب له بعير فذهب ليطلبه، فقام الناس معه يساعدونه فزادوه هروبا. هذا الواقع، قام الناس هذا يصيح وهذا يزيد البعير يهرب، فقال دعوه أنا أعرف ببعيري. فجمع له من قشاشي أو قال من قمام الأرض، يعني إيش كيلو تمر ولا يعني ما هي مشكلة ولا مئة ولا مئتين، حتى يتألفه ويؤنس نفسه ويسل سخيمته. فجمع له من قشاش الأرض حتى طيب خاطره وأرجع قياده إليه. ولو تركتكم والرجل فقتلتموه على كلامه لدخل النار. يعني رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيك خير، ما أحسنت ولا أجملت، هذا بيدخل الجنة؟ لا، طيب فسل سخيمته حتى يصحح وضعه ويعد العبارات القبيحة التي أطلق عنه. وهكذا والنماذج كثيرة جدا في سيرة عليه الصلاة والسلام، فكان خلقه أجود الناس. أبرع من ذلك كله الذين أساءوا له طول حياتهم، طردوه من أرضه أو مخرجيهم، وآذوه بجميع أنواع الأذية، وعذبوا أصحابه وقتلوا من قتلوا منهم. لما مكن منهم بفتح مكة أصبحوا تحت يده، لو شاء لا أعمل السيف فيهم ولا يلوب أحد، جرائم كثيرة ولا لا؟ ماذا تظنون أني فاعل بكم يا معشر قريش؟ الآن عندكم ما هي جريمة ولا اثنتين ولا ثلاثة، عشرات، كل واحدة لوحدة تستحقون عليها القتل. قالوا خيرا، واثقين يعرفون من مع من، خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، ما عهدناك منتقما ولا عهدناك صاحب ضغينة وحق. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أم هانئ رضي الله عنها وهي بنت أبي طالب بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هرب زوجها هبار ابن أبي وهب المخزومي إلى نجران، وكان لها ولدان، حارب النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في إيذائه فاختبأ عندها. النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم مجموعة من الناس لما دخل مكة، فقالوا لها كيف نصنع الآن ونحن قد آذينا خائفين من العواقب؟ قالت إني أعلم به، إذا دخل فقوموا في وجهه فاجئوه، فقولوا له ما قاله إخوة يوسف ليوسف، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يحب أن يكون أحد أحسن منه جوابا، فسيقول لكم لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم وهو أرحم، لا يحب أن يكون خيره أحسن جوابا منه. فلما دخل طبعا النبي فاتمة دخل على أم هان وصلى عندها 8 ركعات معروف الحديث، فلما دخل بدره الرجلان ابناها، فقال له مباشرة قبل أن يعني يصدر أمر، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فبادرهم بالجواب قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم، وانتهى الموضوع. فكان أجود الناس صفة بالفعل، ما أطلقت هكذا مجاملة من ابن عباس، ولا أطلقت يعني بناحية خيالية، يتحدث عن واقع يشهده من حال رسولنا عليه الصلاة والسلام. إذا كان أجود الناس، وكان أجود، هذه أجود الثانية، هذه ضبطها أهل الغريب وغيرهم بالرفع والنصب، وكان أجود، أو تقول وكان أجود بالنصب، على النصب لا إشكال، إعرابها واحد، كان تكون ناقصة قولا واحدا، وأجود هنا خبر كان والاسم محذوف، أي كان هو أجودا ما يكون في رمضان، وهي رواية الأصيلي. أما رواية الجمهور كان أجود بالرفع، وما دام أجود مرفوع لابد تكون كان هي كانت تامة، كان الناقصة كانت تامة، كان الناقصة هي تحتاج اسم وخبر، ويكون اسمها مرفوع وخبرها منصوب، كان وأخواتها. إذا كانت تامة يسمونها كانت تامة، هذه ما تحتاج لا اسم ولا خبر، ثبات ولا، وإنما هي تستفيد معنى مطلق الحصول، ثبات ولا، كما قال كان الله ولم يكن شيء غيره، مطلق الحصول ما في اسم ولا خبر. وكان أجود تكون كان تامة، طيب ما دام كانت تامة لابد أجود لها إعراب، إما تكون مبتدأ والخبر محذوف، أو تكون خبر والمبتدأ محذوف، فإن جعلتها مبتدأ والخبر محذوف لابد يقدر الخبر، يعني أجود كينونته أو أجود أحواله في رمضان، فيكون في رمضان شبه الجملة متعلق بخبر محذوف أي حاصل موجود، أعظم وجوده يكون يكون حاصلا وواقعا في رمضان. وإن جعلتها خبرا والمبتدا محذوف أي هو عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان، وبعضهم عربها كما يلي، أجود هو المبتدا والمصدر المؤول من ما المصدرية ويكون في متعلق بخبر محذوف، والتقدير أجود أكوانه وأجود أحواله في رمضان. وعليه ترجم البخاري في كتاب الصيام كما قال الحافظ هنا عندكم في الشرح. إذن بعد وصفه بمطلق الجود وأنه أجود من غيره على سبيل الإطلاق، ذكر هنا في هذه الجملة وما بعدها مؤثرات أخرى تزيد في سماحته عليه الصلاة والسلام وفي جوده، وهو شرف الزمان وشرف لقياه ومدارسته لجبريل، والدرس الذي بينهما هو القرآن. فلما اجتمعت هذه الأمور مع أنه في الأصل أجود الناس، يكون لجوده التفوق الذي لا حدود له فعلا، كان أجود ما يكون يعني أجود أحواله. الجملة الأولى لما قارن بينه وبين بني جنسه من البشر أجودهم، طيب هو نفسه جوده يتفاوت بحسب شرف الزمان بحسب الأحوال، فيفوق جوده بعضه بعضا، فكان أجود الناس تفوق على بني جنسه وأنه أجود الخلق عليه الصلاة والسلام. ثم هو نفسه في ذاته عليه الصلاة والسلام جوده يتفاوت، بعضه أعظم من بعض، ما نقول بعضه أقل من بعض، بعضه أعظم من بعض، وهذا التفاوت له مناسبات خارجية، لا لما اجتمع شرف الزمان في رمضان ومدارسة القرآن ولقيا جبريل، ها، وهذا طبعا تزيد القلب نورا والصدر انشراحا وأنسا، ها، يصبح لجوده وبذله يعني الحدود التي لا نهاية لها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود ما يمكن من جوده في رمضان، هذا شرف الزمان. لما لرمضان من فضله العظيم؟ فهو الشهر الذي اصطفاه الله واختاره وبعث فيه رسوله عليه الصلاة والسلام وأنزل فيه كتابه، إن أنزلناه في ليلة القدر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن مخصص بهذا الإنزال وهذا التشريف. ثم جعله الله موضع لفريضة جليلة عظيمة من فرائض دينه وهي الصيام، وفضائل هذا الشهر الكريم معلومة لديكم. فلما انضاف إلى شرفه الشخص عليه الصلاة والسلام في جوده وسماحته شرف الزمان وهو شهر الصيام، مع ما للصيام من تأثير أيضا على النفس وتقليل يعني شهواتها وجاذبيتها، ازداد جوده نظرا لإشراق نفسه وسماحة نفسه. حين يلقاه جبريل انضاف سبب ثاني إلى شرف المكان، وهو لقيا جبريل عليه الصلاة والسلام. جبريل كبير الملائكة أمين الوحي، فهذه الرواية تدل على أن جبريل كان يلقى النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، مع أنه يلقاه طول السنة، لكن شهر رمضان مخصص للمدارسة القرآن وما نزل منه وما يريد الله أن يثبته فيه، كما جاء في الحديث الآخر وسيأتي في فضائل القرآن. كان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة مرة يدارس القرآن كله في رمضان. فلما كان آخر رمضان في حياة عليه الصلاة والسلام لقيه جبريل فدارس القرآن مرتين، فثبت الله ما يريد أن يثبت ونسخ الله ما يريد ما يريد أن ينسخ. هذه يسمونها العرضة الأخيرة التي استقر عليها القرآن. فهذه المدارسة طبعا طول السنة القرآن يتنزل بحسب الوقائع والحوادث وما يحتاجه النبي ويحتاجه الأمة وكذا. ففي لما يأتي رمضان تأتي وقت المراجعة والمدارسة، فيثبت الله ما يثبت وينسخ الله ما ينسخ. ما ننسخ من آياتنا وننسي نأتي بخير منها أو مثل، يثبت الله ما يثبت ويرفع الله ما يرفع. فالعرضة الأخيرة التي في آخر رمضان صامه عليه الصلاة والسلام عارضه ودارسه جبريل القرآن مرتين ليبقى يعني ثابتا ما يريد الله أن يثبته، وهو القرآن الذي يعني تتلوه الأمة إلى اليوم. حين يلقاه جبريل أضاف إلى شرف الزمان لما قال في رمضان، مؤثر خارجي وهو الشهر الفضيل بما فيه من عبادات وشرف، فازداد الجود وأشرقت النفس. أضاف سبب آخر وهو لقيا جبريل عليه الصلاة والسلام، وما في هذه اللقيا من يعني من أنس للنبي عليه الصلاة والسلام وإشراق له وزيادة له في جوده. وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان. هنا معلومة زائدة، وهي أن لقيا جبريل عليه الصلاة والسلام ليس لقاء واحدا، وإنما في كل ليلة كان يلقاه في رمضان كل ليلة. والعمل ما هو؟ يدارسه القرآن. وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان. طبعا كناحية اصطلاحية ابن عباس هو يتكلم، والقضايا هذه غيبية ثبات ولا هي من مرسل الصحابي قطعا، لكن قطعا لها حكم الرفع من جهتين اثنتين. من جهة حتى لو فرضنا أن مرسل الصحابي لها حكم الرفع، لأنه إما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما ذكره وحدث به مباشرة، أو سمعه من صحابي آخر. وثانيا أيضا يعطى حكم الرفع لأن هذه أحداث غيبية لا مجال للظن والتخمين والاجتهاد فيها. ما الذي أدرى ابن عباس أن جبريل يلقى النبي كل ليلة؟ ما في مجال للاجتهاد لا في مجال للرأي، فقطعا هذا خبر غيبي فهو وحي تلقاه قطعا من النبي صلى الله عليه وسلم أو ربما من صحابي آخر عن نفسه، والحال واحد. فسواء كان الحديث ابن عباس له حكم الرفع. وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. المدارسة مفاعلة من الدرس، والمدارسة صيغة المفاعلة تقتضي صيغة المفاعلة تقتضي طرفان بينهما أمر، محاورة، مبارزة، مقاتلة، مضاربة، لابد خصمان، ويكون بينهما قضية يتجاذبانها، جبريل والنبي يتدارسان القرآن. هذا يدل انتبه لهذه القضية، على أن ما يدار في هذا اللقاء هو ما سبق أن نزل، لا ما سينزل بعد، لأنه صار معلوما للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من قبل معلوما لجبريل، فينزل جبريل ما نزل خلال هذه السنة وقبلها معلوم لجبريل ومعلوم أيضا، فيتدارسانه ليثبت الله ما ثبت ويرفع الله ما رفع، وما لم ينزل لم يأتي أوانه بعد حتى تأتي السنة الثانية فيتدارسان ما نزل بالإضافة إلى ما كان نازلا قبل، وهكذا حتى يعني تم نزول القرآن بهذه الطريقة. فالتدارس معناه كلمة التدارس صيغة مفاعلة تقتضي أن كلاهما يشتركان في هذا، ليس أحدهما متلقيا والآخر سامعا، ليس أحدهما مدرسا والآخر دارسا، كلاهما يتدارسان، فبينهما نوع من التقابل مهمة جدا، فدل على أن ما يتحاوران فيه أو يتدارسان فيه سبق وأن علم لهما، أو يتدارسان ما سبق وأن نزل خلال السنة التي فيها رمضان الذي نزل في جبريل أو خلال هذه السنة وما تقدم، وسينزل في مستقبل الأيام سيأتي رمضان الذي بعده ليدارسه، وهكذا حتى كانت العرضة الأخيرة في آخر رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى يدارسه القرآن. فانضاف سبب ثالث وهو أن موضع الدرس موضع اللقاء رمضان ولقيا جبريل والقرآن، فإذا اجتمعت هذه الأمور بشرفها وجلالتها وعظيم تأثير النفس كانت إشراقة نفسه وبذله وجوده أعظم ما يمكن أن يكون، مع أن وصفه الأصلي أنه أجود الناس عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم بناء على هذا كله قال فلا رسول الله، الفاء هنا إما أن تكون تفسيرية بناء على هذه المؤثرات كلها، استعداده الأصلي الطبيعي النفسي الجبلي بكونه أجود الناس، لقياه لجبريل، شهر رمضان، تدارس القرآن، أصبح لابد لهذا من نتيجة. ما هي النتيجة؟ فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المصر. فاء تفسيرية تفسر نتيجة ما سبق، أو تكون فاء الممهدة والموطئ للقسم، فأن ابن عباس يقول فوالله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح، فالفاء إما أن تكون التفسيرية وإما أن تكون فاء القسم. واللام إذا كانت الفاء تفسيرية تكون اللام مؤكدة، لا رسول الله مؤكدة، وإن كانت فاء القسم والقسم محذوف طبعا لابد تقدره، تكون لام هذه يسمونها لام الموطئة للقسم، لام الموطئة للقسم. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير، رسول في موضع الرفع على الابتداء، أجود في موضع الرفع على الخبر مبتدأ وخبر، رسول الله أجود مبتدأ وخبر. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وفي أجود بالخير من الريح المرسلة. قال بعضهم اختار ابن عباس كلمة الريح المرسلة بتشبيه جود النبي صلى الله عليه وسلم هناك وجه شبه عظيم. أولا الريح عندما تهب تكون عامة شاملة، يستفيد من هبوبها وروحها وما تبشر به من الغيث والمطر فئام كثيرة من الناس، ما تمر مع على شخص ولا شخصين، تمر على أمم وعلى أرض واسعة، فجوده سيكون إذن جودا عاما شاملا يعم أمم من الخلق، مع مناسبة القرآن والبلاغ والرسالة يظهر هذا واضحا. الريح قضى الله وقدر أن الريح تكون موطئة وممهدة ومبشرة بما بالغيث، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، مبشرات، إذا هبت الريح استبشر الناس وتبشرهم بالغيث والمطر والخير القادم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله جل وعلا أنه دعوته هي تبشير حقيقة وبشرى، لمن آمن به، لتبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم قدما. يبشر المؤمنين بماذا يبشرهم؟ بعفو ورحمة ورضوان وجنة. هذه بشرى عظيمة أعظم بكثير بكثير بكثير من استبشار الناس بالريح التي تأتيهم التي يعني تمهد لهم الغيث والمطر، وإن كان الغيث والمطر تتوقف عليه حياتهم. في وجه ثالث آخر مهم جدا في الشبه هنا، لما كان المطر والغيث تتوقف عليه حياة البشر، حياة الخلق مو البشر، الإنس والجن والأرض والزرع والنبات والحيوان والطيور، وذلك إذا أجدمت الأرض هلك الخلق واحتاجوا حاجة ماسة وإلا الهلاك، أليس كذلك؟ فعندما يجدبون وعندما يمحلون وعندما يعني تخشع الأرض وتموت وتهلك ذات الظل ويصبح الناس يصبح تشوفهم وتشوقهم واضطرارهم إلى الغيث بالدرجة العالية، فلما تهب عليهم الريح المبشرة كم سيحدث ذلك في نفوس من الأمل والرجاء والطمع، ثم يأتي الغيث على أحسن ما كانوا وعلى أشد ما كانوا حاجة وضرورة. فالقرآن غيث والدين كله غيث والرسالة غيث، جاء للأمم وللخلق في وقت إجداب وجاهلية، وقد تحدثنا عن أوضاع العالم لما تحدثنا في حديث عائشة في بدء الوحي كيف كان حال الخلق قبل أن يبعث من الضياع والجاهلية والفساد وفساد ذات البين والفساد الخلقي والمالي والنظام الطبقي، فساد من كل جهة، فأصبح الناس في غاية الاضطرار إلى منقذ إلى مخلص يستخرجهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم هو كالريح يبشرهم، انتبهت إلى بالإنقاذ، وجاء نزلت عليه الرسالة والقرآن والدين، هو الغيث هو النجاة. من جاء بها وبشر بها وبلغها؟ الريح المرسلة هذه التي أحيا الله بها القلوب وأعاد لها الأمل بعد أن كادت أن بل أصبحت بالفعل في موضع في حكم الموات، أفمن كان ميتا فأحييناه بالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، وجعلنا له نورا بالغيث المنزل القرآن والإيمان، وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فما يستوون أبدا، فمن يمشي مكبا على وجه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. فهذا وجه تشبيه مهم جدا لما شبهه بالريح المرسلة بجامع شدة الاضطرار والحاجة، فدور النبي صلى الله عليه وسلم كالريح التي تحيي القلوب وتبشرها بالغيث، والغيث هو ذات الرسالة ذات الديانة، ما أنزله الله من النور، قال الله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. شوف نقصا ما هو روحا به الحياة، الروح هي أصل هي مادة الحياة، هذا الجثة هذه مجرد بناء فقط، إذا سلبت الروح انهدم البناء أصبح قطعة لحم تعفن بعد 3 أيام، صح ولا؟ فالروح هي الحياة حقيقة. شوف لما سمى كذلك أوحينا إليك روحا، فسمى وحيه اللي هو القرآن والعلم والسنة والدين روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، هناك روحا وهنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ثم بين دور الرسول فقال وإنك لتهدي، أنت الريح المرسلة مبشرة إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. إذن هذا الوصف له دلالته وله يعني موقعه وله تأثيره عندما قال ابن عباس فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير، كلمة الخير كلمة جامعة تشمل الخير الأعظم وهو الرسالة والبلاغة والإنقاذ الذي أنقذه الله للخلق على يده صلى الله عليه وسلم، وتجمل الخير هو الجود والبذل والعطاء والإنفاق، وكان في ذلك مضرب المثل كما ذكرنا نماذج من ذلك من الريح المرسلة، أي المرسلة بالبشرى والمرسلة المؤذنة بقرب الغيث ونزوله وهطوله التي به يحيى الخلق جميعا. الحديث فيه يعني فوائد وهي ظاهرة، يعني ذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من سماحة النفس والجود العظيم ضرب فيه بأعظم مقام عليه الصلاة والسلام، وكذلك أتباعه. وقد مهدت لكم بالكلام عن الأنصار رضي الله عنهم وعموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وبناء على هذه الفائدة نضيف ما يلي، وتأمل هذا: شرع الحنيف يعطي على العمل الذي يتعدى نفعه إلى الغير ما لا يعطيه على العمل الصالح الذي لا يستفيد منه إلا أنت. يعني الشرع يثمن العمل الصالح الذي يتعدى نفعه إلى الغير أكثر مما يثمن العمل الصالح الذي لا يستفيد منه إلا العامل فقط. ثبات وإلا. لما يقول أبو هريرة رضي الله عنه، شوف اللي فهموا القضية، يقول: لأن أمشي مع أخي في حاجته حتى تقضى له، يعني أشفع له بجاهي مثلا، أشفع له، قد يكون شخص ضعيف ما يتكلم فأساعده، يعني أدله على بعض الأمور التي تخفى عليه، بعض الناس بسيط ما يستطيع، فأنا أقف معه وأدعمه وأنفق ساعتين أو ثلاث ساعات من وقتي حتى تقضى حاجته. لأن أمشي مع أخي في حاجتي حتى تقضى أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شهرا. شوف اعتكاف شهر كامل في المسجد النبوي، هو عمل ضخم ولا لا؟ مع المعتكف يعني منقطع تماما، الاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة كما تعرفون، ما في إلا صلاة وتلاوة قرآن وذكر لله، وشهر كامل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ساعتين ينفقها من هذا من وقته، يمشي مع أخيه، يساعده، يؤنسه، يكثره في حاجة حتى تقضى، أحب إلى الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه من اعتكافه في المسجد النبوي شهرا. ليه؟ هذا من فين جايبها أبو هريرة؟ من فين جايبها؟ مما فقهه وعرفه من شرعه، أن الشرع يعطي على العمل الذي يتعدى نفعه ما لا يعطيه على العمل الذي لا يستفيد إلا ذات الشرع. الآن لو سألتك وسألت أي واحد: لماذا تصوم رمضان ولماذا تقوم ليل رمضان؟ تقول لي: أن النبي قال: من صام رمضان وقامه غفر له، ولا لا؟ فأنت تنتظر المغفرة، تصوم شهر كامل، تمنع نفسك من الطعام والشراب والشهوات، وتقوم في الليل تصلي وكذا، وهدفك أن يغفر الله لك. اسمع إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، يقول: بينما رجل يسير في الطريق، أنت تصوم شهر كامل وتقومه وعاد بها تصل بها ما تصل، نسأل الله من فضله، شوف هذا الرجل ماذا صنع وكيف وصل إلى أمور ما وصلت أنت لها. طبعا ما احنا ما نخفض من شأن العبادات، لا، لكن نبين كيف أن الشرع يثمن العمل، أو بعبارة كما قلنا يثمن صناعة المعروف أكثر مما يثمن ويعطي على صلاة نافلة أو شيء من هذا القبيل. بينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ لي: بينما رجل يسير في الطريق، بينما رجل يسير في الطريق ماشي في طريقه، إذ رأى غصن شوك في الطريق، شوك، فقال في نفسه، شوف الآن نفسه فيها شفافية، فيها يعني رحمة، لأنحين هذا الشوك عن طريق المسلمين حتى لا يؤذيهم. ربما يمر رجل غافل، يمر رجل في الليل، تمر امرأة، رجل كفيف، يؤذيه الشوك ولا لا؟ فأماط الأذى عن الطريق. وانتبه، أماط الأذى، لأني أريد أذكرك بأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وكيف أن أدناها لما تعدى نفعها صارت ربما حتى من أعلاها في التثمين والثواب والأجر. فنحاه جانبا. هذا العمل الذي عمل هذا الرجل ضئيل جدا ولا لا؟ من جهة الوقت ما يستغرق ثواني معدودة حتى يوفر شوك، ما يروح يجيب شيء ولا ما تحتاج يعني. من جهة الجهد البدني ما انتصب قائما يصلي ثلاث ساعات حتى تفطرت قدمه، لا، ما في وقت يعني، شيء بسيط، ولا في إنفاق مال، ولا في حتى تخطيط مسبق وترتيب. رأى الغصن فقال له فنحاه، لكن التثمين كان أضخم بكثير مما تتوقع. قال: فنظر الله إليه، هذه واحدة، نظر الله إليه، هذا أجر ترى، لا تمون ليش؟ وما الذي دلنا على أن نظر الله إلى العبد أجر وثواب؟ بل هو من أعظم الأجر والثواب أنه جعله الله من العقوبة إذا حرمه. قال الله عن بعض من خالف أمره: لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. فعدم نظره معناه عدم رحمته ولا عفوه ولا كرمه ولا جوده، دليل على غضبه عليهم ومقته لهم، فما استحقوا نظره. فدل على أن نظره إلى عبد من عباده متضمن لهذه كلها، حبه له وإكرامه له وما سيستجلب هذا من العفو والرحمة والأجر والثواب. نظر الله إليه، لكن يقول من ثلاثة لا ينظر الله إليه، دائما عدم نظر الله عقوبة ضخمة جدا، فثبوتها إذن دل على أنها مكرمة أيضا ضخمة جدا. فنظر الله إليه هذه واحدة، فشكر له هذه الثانية، الله يشكر له. وكلمة شكر له هنا كما نبهنا في دروس أخرى وربما محاضرات، ليس معناها فقط ما يتبادل إلى ذهن بعضنا أن الشكر هو الثناء على معروف القدم، لا، الشكر في أصل معناه اللغوي هو النماء والزيادة والتكثير. ولذلك من أسماء الله الشكور. ما معنى الشكور في أسماء الله؟ معناه كما قال أهل التفسير الذي يكافئ على العمل بأضخم، يعني الأجر الذي يعطيك الله على عملك أضخم بكثير بكثير بكثير من ذات عملك. الحسنة بعشر أمثال، يعني تصير 700، بعدين تصير كالجبل العظيم، وبعدين يمكن تصير أعظم من ذلك. إيش هذا؟ تمرة تصدق بها إذا بها كجبل أحد. ما في مقارنة بين العمل وبين هذا. معنى الشكور يكافئ، يعطي على العمل أعظم بكثير من ذلك. صار في معنى الشكر النماء والزيادة والتكثير. فشكر له معناه عمله البسيط هذا سيكون تثمينه عند الله جل وعلا، الذي من أسمائه وأوصافه الشكور، تثمين لا حدود له. فغفر له ذلك، ثلاث مكاسب ضخمة أنت تسعى لها بصيامك وصلاتك وقيام ليلك، والله أعلم من سيصل. وهذا حصلها بماذا؟ بعمل محدود ضئيل بسيط في حجمه، لكنه كبير عظيم في تثمينه ومعناه، لأنه ناتج عن تجاوز العقبة. قال في نفسه، يعني قال هذا الشكر حتى لا يؤذي المسلمين، أماطه، مع أنه في الحديث الآخر جعل إماطة الأذى من الطين من أقل شعب الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء وتقي الآفات والهلكات. هكذا حديث سلمة في مسند أحمد وغيره، هي حصن، لا، لأنك لما تقدم معروف للغير تزيل عنه كربا وتنفس عنه هما وتقضي له حاجة وتسد له فاقة، كل هذه ستعامل بها من قبل الله عز وجل. من نفس عن مسلم كربا نفس الله عنه، من أنظر محسنا الرجل، حديث صحيح البخاري هنا، الرجل قال يؤتى برجل ممن كان قبله، كان يداير الناس يسلف الناس أموال، ثم يقول لغلمانه: انظروا المعسر، إذا جاء شخص معسر ما يستطيع سن، فيعني ضعوا عنه، يعني خفضوا عنه، مثلا عليه دين 5000، يعني خلوه أسقطوا عنه حتى يسدد، من باب التجاوز ضعوا عنه، وفي رواية تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنه، هذا العمل فقط. لكن ثم فقال الله جل وعلا: نحن أولى، هو قال نحن أحق أن نتجاوز عنه. وفي بعض الألفاظ لم يعمل خير قط هذا، يعني عمل الصالح الآخر من صلاة يوم جين هذا ما في إلا شيء بسيط، لكن جاءت هذه فخرجته من أعظم ضيق كان ربما يذهب فيه، لما كان يتجاوز عن الناس ويخفف عنهم ويخفض عنهم. قال الله جل وعلا: نحن أحق أن نتجاوز عنه ونخفف عنه، فغفر له، كسب ونجا بعد أن كاد يهلك. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والبر لا يبلى عند الله جل وعلا، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة عند الله جل وعلا. عبد الله بن مبارك، وهذه نسيت الذكرى لما ذكرنا ترجمته في الدرس السابق، أيضا له قصة في هذا المعنى، وبها يعني نذكر الفوائد، الفائدة الثانية فتقول نختم، لكن باقي فائدتين ثلاثة لا نختم حتى نأخذ إن شاء الله. ابن المبارك هذا الرجل الفاضل خرج سنة من السنين قاصدا الحج من بلاده، بلاد الري، هناك يحج هو ورفيق له، وقد أعد نفقة، فنزل في قرية في أثناء الطريق من قرى خراسان، فجلس في طرف من أطرافها يتناول طعاما هو ورفيقه، قاصدين مكة للحج، رحلة طويلة و تجد نفقة كثيرة. ف فرأى جارية أي فتاة صغيرة تبحث في سباطة قوم. سباطة يعني مجمع النفايات أو كذا، تقلب تبحث معناته تريد شيء يعني، فاستدعاها فأتته قال ماذا تصنعين؟ قال أبحث عن شيء نأكل أنا وإخوتي. سأل عن حالها، يتيمة هي وأخواتها فقراء جدا، تبحث في مجامع النفايات لعلها تجد شيئا تأكل هي وإخوتها. الآن ابن ماك ذهب للحج، والحج تعرف يعني من حج هذا البيت ولم يرفض ولم عمل ضخم وإننا، فالتفت يا رفيق وقال كم معنا من النفق؟ قال كذا كذا، ذكر له رقم بالآلاف، 3000 و4000 دينار. قال فأخذها جميعها فدفعها لها وقال سدي به حاجتك أنت وإخوتك. ثم لما انصرف قال لرفيقه لنعد خلاص السنة ما في حج نفقة، ثم قال لرفيقه وما هو متأسف الآن ولا متندم ولا قال فات، قال هذا خير من حجنا هذا العام، يعني هذا العمل الذي سدينا به فاقت هذه الأسرة ويعتبر من التوفيق أن هداك الله لهم وساقك لهم بأقدار جل. هذا العمل عند ابن المبارك التابع الجليل هذا أو من أتباع التابعين بلا صح الجليل العالم الذي عرف ثمنه هو نفسه يراه يحتسبه أعظم وأكثر من حجه، مع أن الحاج تعرف يعني أجره وثوابه لبيه. هذا أعظم أحسن من حجنا هذا العام. فهكذا إذن الجود هذا لا ننظر إليه بهذا النظر أنها عقبة في النفس ذات الجوزة، اعلم أن الشرع الحنيف يعطي على العمل الذي يتعدى نفعه ما لا يعطيه على غيره. الفائدة الثانية طبعا شرف الزمان مما يزيد النفس إشراقا وأنسا وسماحة وبرا، وهذا أمر معهود. شهر رمضان لما كان بالمقام العظيم من تشريف الله وتكريمه كانت النفوس فيه أصفى وأنقى وأقرب للمعروف والخير منها إلى غيره، وهذا أمر يحمد. ومن يعني من لم تجد نفسه ويعني يتجاوز شيء من العقبة التي في نفسه في رمضان يعني ما راح يجوز طبعا في غيره. وإلا القاعدة العامة طبعا يعني أن المؤمن يكون دائما على السماحة كان أجود الناس، لكن شرف الزمان مما يزيد إن شاء الله يعني النفس إشراقا. أيضا لقي الأخيار والصالحين لها تأثيرها حين يلقاه جبريل، هذه الجلوس إلى العلماء الجلوس إلى الفضلاء الذين يتخيرون طيب الكلام كما يتخير أحدكم طيب الثمار. يقول عمر بن الخطاب لولا ثلاث ما طابت الحياة، ظمأ الهواجر يعني الصيام وقت شدة الحر، ظمأ الهواجر هو يعتبرها من طيب الحياة مع أنها من نكد الحياة عند أمثالنا، ظمأ الهواجر من طيب الحياة، ظمأ الهواجر وسهر الليالي أو مكابتة الليالي وقيام يعني، وهذه واحدة ثانية. والجلوس إلى أقوام يتخيرون أطايب الكلام، ما يتكلم أي كلمة لا يعني يثمن كلامهم كما تتخيرون أطايب الثمار. هذا الإنسان وقته ما هو نهبة يجلس مع كل من هب ودب ممن يفسدون عليه دينهم وخلقه ويسمعونه الردي والقبيح، لا، حين يلقاه جبريل أشرقت النفس ولقي جبريل، وجبريل مادة الخير عليه الصلاة والسلام، المادة تأتي بالخير من السلام عند الله. فالجلوس إلى مواد الخير من أهل العلم والخير والفضل مما يؤكد ويجعل النفس تتجاوز وتقتحم العقبات التي فيها من شهوات وشبهات وأمراض. أما الجلوس إلى مادة الشر عوان الشيطان وأهل الفساد فهذا مما يزيد النفس ظلمة وقبحا ولؤما وخسة وضيقا وإلى آخره حين يلقاه جبريل. كذا من الفوائد أيضا أن القرآن الكريم مادة خير حقيقية فعلا، فمدارسته وتلاوته مما يكون تأثيره على النفوس عجيبا، وهذا اعتبره بعض العلماء من إعجاز القرآن. ذاك عده ابن تيمية رحمه لما تكلم عن إعجاز القرآن، ابن تيمية رحمه لما ذكر دلائل النبوة في جواب الصحيح ذكرت لكم هذا المرة، قسمها 6 أقسام من هدايات الأحوال والصفات دلالات النص، ذكر من القرآن كدلالة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا القرآن دلالته كثيرة على النبوة الدلالة الإعجازية واضحة، معجز في ألفاظه متحدى به العرب وغير العرب. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، أعلن التحدي وأعلن النتيجة، ومع ذلك ما أحد استطاع ولن يستطيع. إن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فهذا يدل على أنه بالفعل من عند الله جل وعلا. وإلا لو كان كلام بشر لاستطاع البشر اللي هم من جنسه ويتحدثون بلسانه أن يقولوا مثله أو شيئا من مثله أو سورة من مثله، مع ذلك عجزوا، وهم أحرص الناس على إبطال دلالته، فدل على أنه معجز. ذكر من ضمن إعجازات القرآن إعجاز تأثيره في النفوس، هذه مهمة جدا. أي كلام فصيح بليغ إذا أثر فيك يكون تأثيره، وإن أثر يؤثر لا شك لكن محدود، ومرة مرتين يبدأ يفقد تأثيره عليك. وقلت لكم مرة لو قرأت قصيدة جميلة فأعجبتك وراقت لك وأثرت فيك، اقرأها مرة ثانية تجد أن نصف الإعجاب السابق بدأ ينزل، مرة ثالثة مرة رابعة مع تطير تسمع مع التبقى زكت منها، وهي في البداية هزت مشاعرك لكن هذا القرآن عجيب فعلا، لا يخلق عن كثرة الرد، غضا طريا كأنما أنزلت الساعة، تأثيره على النفوس عجيب. ولذلك وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يتنزل عليه القرآن والقرآن في خاطره وقلبه، ولكن لما يدارسه جبريل يشرق نفسه هذا الإشراق العظيم، وكان يحب أن يسمعه من غيره، كما دل عليه حديث ابن مسعود لما قال اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك وعليك أنزل. هذا كلام ابن مسعود له مؤدى، يعني أنت جئت القرآن يعني فقراءتي عليك إيش دورها؟ يعني هو يظن ابن مسعود أن قراءتي عليك معناته لن تؤثر فيك، إذا جئتك أنا بمعلومة أنت تعرفها سيكون معلومتي يعني ما عندها قيمة، صح ولا؟ أنت جبت القرآن وأنت صاحب القرآن، فقراءتي عليك ما دورها إذن؟ قال أحب أن أسمعه من غيري. فتلى عليه حتى وصل الآية التي في النساء وجئنا بك على هؤلاء، نظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، هذا التأثير العظيم على قلبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن تأثيره في النفوس من دلائل إعجازه، وهذا يدل على ذلك. مدارسة القرآن مع جبريل جعلت جوده عليه الصلاة والسلام أو من الأسباب رفعت مستوى جوده إلى حدود لا غاية لها صلى الله عليه وسلم. فهذا ممكن تستفيد منه أيضا مع القرآن، كل مادة خير من علم نافع يستفيدها المؤمن بها تزكو نفسه وبها تشرع، وهذه أثر العلم، علم الكتاب، علم السنة، علم الهدي النبوي، علم تأثيره على النفوس. أما علم تأخذه كمعلومة ما يصنع. العلم الشرعي بالذات أنه جاء مادة للخير، ما جاء مادة للثقافة، أبات ولا مادة للثقافة مثل أي حدث تاريخي تقرأه، التاريخ تقرأ عن أمة عاشت قبل آلاف السنين، مش بس للسياحة الذهنية وللمعلومة التاريخية، صح ولا؟ أما التأثير النفسي هذا ربما أنت بمعزل عن هذا، لا يجوز أن يكون تلقي علم القرآن وعلم السنة من هذا الباب، لا، يتلقى على أنه دواء وعلاج ومادة خير تزكو بها النفوس وتأنس وتشرق، ويكون من آثار ذلك الجود والسماحة وبذل الخير والعطاء، وإلا نكون عن العلم الشرعي بمعزل. أما إذا تلقينا على أنه معلومات شرعية فقط أو محفوظات تتحفظها والقلوب والنفوس على حالها، مصيبة كبيرة جدا. إذا كان السلف عليهم رحمة يعتبرون من صور النفاق الفرق بين القول والعمل، القول ما شاء الله كويس والعمل يعني ما يصلح هذا، يجب أن يعالج هذا الفرق، وعلاجه هو أن يكون لهذا العلم، للقرآن، للحديث، للسنة، للهدي النبوي، للشرع، تأثيره على النفوس، فتبدأ تتدفق منها تيار كامل من الجود والمعروف والخير والسماحة والعفو والصفو، ثم معاني الخير كلها التي كان عليها أصلا فعلا وقولا وعملا وحالا سيدنا ورسولنا عليه الصلاة والسلام والجيل الأول من أصحابه من المهاجرين والأنصار ومن صار على نهجهم وسلك سبيلهم ويعني طرق طريقهم. هذه بعض يعني الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث الجليل العظيم. وبقي معنا حقيقة حديث الأخير السابع في كتاب بدء الوحي، لكنه حديث فيه طول ولذلك نرجئه ونؤجوها حديث ابن عباس في قصة أبي سفيان مع هرقل، حديث عظيم سيستغرق شرحه معنا من الآن، يعني تجهزون إن شاء الله يعني أسبوعين ثلاثة أربعة، أن فيه حديث عن دلائل النبوة، فيه حديث عن عالمية الرسالة، فيه أشياء ثمينة جدا علمية مهمة جدا ما يمكن نتجاوزها أبدا. واعتبر شيخ سامي تيمي هذا الحديث بنى عليه كتاب الجواب الصحيح، لو تراجعه تجد هذا الحديث يكرر في مواضع لأنه فيه دلائل كثيرة سيأتي بالقراءة، ولا نريد أن نأخذ منه جزء ثم نقطع ونكمل، ولكن نرجع الحديث كاملا إلى ما بعد العيد، وبناء عليه نوقف الدرس يعني ابتداء من هذا اليوم، يعني سيكون هذا آخر درسنا في رمضان إن شاء الله، ونستأنف درسنا إن شاء الله تعالى بعد إجازة العيد في أول يوم اثنين تقريبا يوافق 16 تقريبا، يوم 16 10 إن شاء الله يوم الاثنين على عادتنا بعد صلاة المغرب، صلاة المغرب، ونستأنف درسنا إن شاء الله تعالى، ونختم كتاب بدء الوحي وندخل في كتب أخرى. أسأل الله أن يجعل ما نقول ونسمع حجة لنا وأن ينفعنا به، ونسأل أن يزيدنا وإياكم علما، وأن ينفعنا بما نتعلم، وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من قلوب لا تخشع، ومن نفوس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع، ونسأل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يفرج عنا وعنكم عن إخواننا المسلمين في كل مكان كل كرب وهم، وأن يزيدنا وإياكم بصيرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.